بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع. كنا في بحث المؤلف حول صفة الوضوء. قال رحمه الله: ويغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. قوله ويغسل وجهه ثلاثا إلى قوله مع ما استرسل من اللحية، هذا تقدم. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني هذا حد الوجه، هذا هو حد الوجه من جهة العرض، من الأذن إلى الأذن. لاحظ عليه بعض العلماء أن في العبارة تجوزا وتسامحا، لو عبر ببين أفضل، أو قال بين الأذنين، أو قال بين الأذن والأذن. لماذا؟ لأن في ذلك احترازا من دخول الغاية في المغيلة. هذه العبارة قوله من الأذن إلى الأذن، قد يفهم أن الأذن داخل في الوجه، لأن الغاية أحيانا تدخل في المغيلة، فلو عبر ببين لكان أوضح. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، تحصل المواجهة بهذا الحد الذي ذكره. والوجه سمي وجها من المواجهة، لأن الإنسان يواجه به. طيب لماذا هذا التحديد والتدقيق في تحديد الوجه؟ لأن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، فلا بد أن نحدد ما هو هذا الوجه، لا بد من تحديد الوجه، لأن غسله فرض من فرائض الوضوء. قال: بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. العذار طرف اللحية، والبياض الذي بين العذار يعني بين جانب اللحية وطرف اللحية والأذن، في بياض بين الأذن واللحية وجانب اللحية، هذا من الوجه. هذا البياض أحيانا يكون في اللحية الخفيفة، إذا كانت اللحية كثة ربما غطت على هذا البياض، وربما الشعر وصل إلى طرف الأذن، إلى حدود الأذن. أما إذا كانت اللحية خفيفة يأخذ منها صاحبها ربما، فإن هذا البياض يظهر بين الأذن وجانب اللحية. قال: بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، وكلمة منه يعني من الوجه. ويغسل ما فيه، أي في الوجه، من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه. العذار تقدم ما معناه، والعارض، العارض صفحة الخد، وهو ما تحت العذار إلى الذقن، والمعنى ما ينبت على الخد واللحيين، العوارض الخفيفة. أحيانا الإنسان تكون فيه عوارض خفيفة تظهر البشرة، وأهداب العين والشارب معروفة. العنفقة، العنفقة الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى الشعر الذي يكون تحت الشفه السفلى هذا الأنفقة تغسل، لأنها من الوجه، هذه الشعور الخفيفة كلها من الوجه تغسل. لا صدغ وتحذيف. الصدغ والتحذيف، أما الصدغ فهو ما بين العين والأذن، ويدخل في ذلك الشعر المتدلي على هذا الموضع ما بين العين والأذن على الجوانب، ويدخل في ذلك الشعر المتدلي على هذا الموضع من شعر الرأس، هذا لا يدخل في الوجه، الشعر هذا لا يغسل ولا يدخل في الوجه. وفيه حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قلت: في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، والخلاف فيه معروف، ابن عقيل مختلف فيه، لكن هذا الحديث فيه شاهد إلى أن الصدغ من الرأس، لأنها قالت: فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. أما التحذيف، فالتحذيف يقول الشارح رحمه الله: الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة. وصوابه أن التحذيف الشعر الذي يكون بين النزعة ومنتهى العذار. طيب، ما هي النزعة والنزعتان؟ النزعة فسرها المؤلف الشارح، يقول: من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبين، في مقدم الرأس من الجانبين ينحسر الشعر، هذا معروف، من الجانب الأيمن والجانب الأيسر، لو تنظر إلى طرف الرأس من الجانب الأيمن والجانب الأيسر في موضع ينحسر فيه الشعر، هذه النزعة، من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، من جانب الرأس، هذه النزعة. طيب، العذار قلنا ما هو؟ جانب اللحية. فأنت إذا تأملت في جانب اللحية من أعلى إلى النزعة إلى هذا الموضع الذي انحسر عنه الشعر في جانب الرأس، في هذا الموضع هذا هو التحذيف، الشعر الذي يكون في هذا الموضع هو التحذيف، يعني في هذا المكان. النزعة هذه تكون النزعة هنا في الغالب في الجانب هذا. طيب، العذار هنا طرف اللحية، جانب اللحية، الشعر الذي يكون هنا هذا هو التحذيف. وسمي تحذيفا قال: لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. يعني ماذا يفعلون؟ يأخذون الشعر الذي يكون في هذا المكان يحذفونه، لأن لو نزل الشعر هكذا ضاق الوجه، فهم يرفعونه حتى يتسع الوجه، ولا شك أن اتساع الوجه يعطيه جمالا وصباحة، فهم يفعلون ذلك من أجل ذلك يسموه تحذيف. هذا الشعر الذي يكون في هذا الموضع هو من الرأس ليس من الوجه لاتصاله بشعر الرأس. قال النووي رحمه الله: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس. قال رحمه الله: لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة. قلنا إن الصواب بين النزعة ومنتهى العبارة كما هو ظاهر، وكذا قال في المبدع والإقناع والمنتهى، هكذا قال في المبدع ابن مفلح والإقناع والمنتهى، هذه كتب الحنابل المعتمدة عند المتأخرين. قال لا صدغ وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه. إذن الصدغ والتحذيف والنزعة هذا مواضع متسلسلة، هذه مواضع متصلة. الصدغ ما بين الأذن والعين، النزعة من حسر من شعر الرأس من جانبه، والتحذيف الموضع الذي يكون بين النزعة وبين العذار، هذا موضع واحد هذا كله من الرأس ليس من الوجه. يقول رحمه الله فهي من الرأس ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، لا يدخل الماء إلى داخل العينين، لأن هذا لم يأتي في السنة ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من التكلف إدخال الماء داخل العينين من التكلف، ونحن نهينا عن التكلف، وما أنا من المتكلفين. قال رحمه الله ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل عنه، الشعر الظاهر من الكثيف يعني الشعر الذي يظهر من الشعر الكثيف مع ما استرسل منه، ما استرسل يعني مع ما طال منه، وهذا في شعر اللحية، ويخلل باطنه وتقدم التخليل. إذن نستفيد من كلام المؤلف أن الشعر له حالتان، إذا كان خفيفا فإنه يغسل كله، وضرب أمثلة بشعر العنفقة وأهداب العين والشارد والعذار وهذه الأشياء، الشعور الخفيفة والعوارض. الحالة الثانية أن يكون الشعر كثيفا غزيرا، ففي هذه الحالة يكتفي بغسل ظاهره ولا يجب عليه إيصال الماء إلى أصوله وجذوره، يعني في هذه الحالة لا يغسله كله، هو شعر غزير، لحية كثة أو لحية مسترسلة، ففي هذه الحالة يكتفي بغسل الظاهر فقط دون الباطن. أما إذا كان الشعر خفيفا يغسله كله حتى يصل الماء إلى البشرة. قال ثم يغسل يديه مع المرفقين، المرفق معروف العظم الفاصل بين العضد والساعد، هذا المرفق، والمرفق يدخل في الغسل. الله سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وإنما قال الكعبين لأن في كل قدم كعبين، وقال المرافق لأن في كل يد مرفقا واحد، وكلمة إلى المرفقين إلى هذه بعض العلماء يقول إن الغاية تدخل في المغير، استدل بهذا، والذين قالوا إن الغاية ما تدخل في المغير قالوا إن إلى هنا بمعنى مع، كقوله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله، يعني مع الله، وكقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق يعني مع المرافق. لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توضأ غسل المرفق حتى شرع في العضد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل المرافق في الغسل وأدخل الكعبين في الغسل. لذلك قال المؤلفون يديه مع المرفقين، وكلمة مع صريحة. قال وأظفاره، ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا. يعني لاحظ من المرفق إلى الظفر، هذا حد اليد التي تغسل من الأظفار إلى المرافق. وهنا يغلط بعض العامة حيث يبدأون بغسل اليد من أين؟ من الرسغ، من يفصل الكف ويتركون الكف، وهذا غلط. الواجب عليه أن يغسل اليد من الأنامل، من أطراف الأصابع. يغسل يديه من أطراف الأصابع وهي الأظفار إلى المرافق. أما أن يخرج الكف وأن يبدأ بغسل اليد من مفصل الكف من الرسغ فهذا غلط، وقد يكون وضوءه ليس بصحيح. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، يعني الأوساخ التي تكون في الأظفار. أحيانا هذه الأظفار إذا كانت طويلة تتجمع فيها الأوساخ من التراب ونحوه، هذه الأوساخ اليسيرة لا تضر لأن اليسيرة معفو عنه. يقول الشيخ محمد بن عثيمين في تعليقه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين، ذكره عنه في الاختيارات وهو ظاهر. يعني ذكر هذا القول عنه عن ابن تيمية صاحب كتاب الاختيارات، اختيارات ابن تيمية، يقول الشيخ وهو ظاهر، يعني بمعنى وهو قوي راجح، أن اليسير معفو عنه، شيء بسيط عجين أو شيء من الدم أو الآن ما يعرف بالبوهية بالدهانات. هذه الإنسان أحيانا يتوضأ تكون على بدنه نقاط دقيقة من الدهان والبوهية، فهذا معفو عنه لأن اليسير يعفى عنه. ولذلك الشارع يقول تحت ظفر ونحوه، أوساخ أخرى أو أشياء أخرى دقيقة يسيرة تمنع وصول الماء معفو عنه. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع، من أصبع أو يد زائدة. إذا كان في محل الفرض شيء زائد له أصبع زائد، بعض الناس ربما سبحان الله يكون له ستة أصابع، فهذا الأصبع الزائد السادس قالوا يغسله، هو متصل بمحل الفرض إذن يغسل، وهذا الظاهر الله أعلم، أنه إذا كان هناك شيء زائد في محل الفرض يتبعه في الغسل. قال ثم يمسح كل رأسه بالماء، كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه بالماء يفيد أنه يأخذ ماء جديدا، مع الأذنين يفيد أن الأذنين من الرأس. مرة واحدة يفعل ذلك مرة واحدة، وهذا هو الثابت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه مرة واحدة. أما المسح ثلاث مرات فجاء في حديث ضعيف، والذي ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم، وكذلك من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه مرة واحدة. قال: فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدا منه، هذه صفة مسح الرأس. ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح. هذه صفة المسح في السنة. قال: فيمر يديه، يعني يضع يديه على رأسه، كلتا اليدين يضع يديه على رأسه، اليمنى في الجهة اليمنى والشمال في الجهة الشمال. ثم ماذا يفعل؟ فيمرها من مقدم الرأس إلى القفا، يمر اليدين مسحا كاملا لجميع الرأس من مقدم الرأس إلى القفا. قال: ثم يردهما إلى الموضع الذي بدا منه. ثم يرد اليدين، يعني يأخذ بيديها كذا يمر بهما من مقدم الرأس إلى القفا، ثم يرجع مرة أخرى من القفا إلى مقدم الرأس، يعني يفعل هكذا. الآن يضع يديه على مقدم رأسه ثم يمرهما هكذا، يمرهما إلى القفا، فإذا وصل إلى القفا رده مرة أخرى، وبذلك يكون مسح رأسه كله من مقدم الرأس إلى القفا. فإن كان هناك شعر مسترسل طويل فإنه لا يمسح، يكتفي بالرأس فقط بالجمجمة، وما استرسل فلا، شعر استرسل فإنه لا يسترسل في مسحه، يكفي أن يمسح الجمجمة الرأس فقط. بقي الآن من الرأس الأذنان، كيف يمسح الأذنين؟ قال: ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، يدخل السبابة، السبابة معروفة الأصبع التي يشير بها الإنسان، السبابة وتسمى بالسباحة، وينبغي أن نسميها السباحة، وهي التي يشير بها الإنسان في الصلاة، يشير بها، هذه السبابة أو السباحة، يدخلها في صماخ الأذن، صماخ الأذن فتحته، الفتحة، يدخل السبابة في داخل الأذن. قال: ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يجعل السبابة في داخل الأذن، والإبهام معروف، الإبهام يكون على ظاهر الأذن، إذن السبابة يمسح بها من الداخل والإبهام يمسح به من الخارج. هذه صفة مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يكون قد مسح الأذنين. هذه صفة المسح، صفة مسح الرأس على السنة. قال: ويجزئ كيف مسح، ويجزئ كيف مسح، هذا الإطلاق ليس بجيد، ولكن نقول يجزئ إذا مسح بكيفية قريبة من هذه الكيفية التي شاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الإطلاق هذا ففيه تسامح، لأن هذه عبادة والأصل فيها التوقف، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان يصح مسحه للرأس إذا كان بهذه الكيفية التي جاءت عن رسول الله، أو كانت بكيفية يعني قريبة، قريب من هذه الكيفية. أما لو مسح بكيفية لم تثبت وليست بقريبة، كما لو أخذ أصبعا واحدا فقط من يده، أصبعا واحدا مثلا سبابة وقال أنا أمسح به وأخذ يمر هذا الأصبع على جميع الرأس، فهذه على كلام المؤلف تجزي، أليس كذلك؟ إن يقول ويجزي كيف مسح، وهو يفعل ذلك وهو يعلم أن هذا لم يجز في السنة، فالظاهر أن وضوءه لا يصح لأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يذكرني ببعض الجهال حينما رأى العلماء اختلفوا في وضع اليدين على الصدر أو على السرة أو تحت الصدر، يعني في الصلاة العلماء اختلفوا اليدين فين توضع، من العلماء من قال على الصدر ومنهم من قال تحت الصدر ومنهم من قال على السرة، فيه خلاف، ولكن اتفقوا على أن الموضع يكون في هذا المكان. فماذا قال بعض الجهال من جماعة التبليغ؟ قال يا أخي المهم أن تصلي، المهم أن تصلي أن تصلي أن تصلي ولو وضعت يديك على رأسك، يريد أن يضحك الناس، يريد أن يضحك الناس وقد سخر بدينه سبحان الله. هل هذا معقول يا جماعة؟ هل هذا مقبول؟ يقول المهم تصلي، طب أصلي حتى لو صلاة باطلة؟ شوف الجهل. قال المهم أن تصلي ولو وضعت يديك على رأسك، هل هذا صحيح؟ يا جماعة لو أن الإنسان صلى فبدل أن يضع يديه على صدره ماذا فعل؟ وضعها على رأسه، ألا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فعل بدعة وفعل شيئا شنيعا، فهذا من جهلهم. المهم أن تصلي ولو فعلت ما فعلت، هذا ليس بصحيح. ما بعث النبي بهذه العشوائية، ما بعث بهذه الفوضى سبحان الله، والله المستعان. لكنهم قوم جهال. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، أتابع إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.